هذا القرآن؟ قد يقول بعض إيش السؤال السخيف جاي وجالس تتكلم عن تسألنا ليش أنزل هذا القرآن؟ والله قد يكون أهم سؤال تسأله نفسك في حياتك وأهم جواب أن تصارح في قلبك. لماذا أنزل هذا الكتاب أحبك؟ إحنا قرأنا وسمعنا وحفظ. تعال نشوف هذا المطلوب ولا المطلوب شيء آخر. كتاب أنزلناه. نعم يا ربي نريدها منك، أنت الذي أنزلت فنريد الجواب منك يا رب العالمين. لا أحد أعلم من الله وهو الذي أنزل كتابه، فتعالوا نسمعها يا جماعة. خالصة سائغة جلال من رب العزة والجلال. كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ ليتدبروا. لاحظ ما قال لي يقرأوا، عشان كده احنا ما حسنا شيء يوم قرأنا، وما قال لي يسمعوا، ما حسنا شيء اذا كان مجرد السماع. اجل ما نتدبر اي شرط. ليتدبروا آيات الرعب. ما اعظم الله. ما قال لي يتدبر صفحاته ولا اجزاءه ولا صوره. يقول والله لو جرأة ما تمر آية الا ولها مع قلبك كفاية. والله كفيلة أن تغير حياتك. ما هو فوق تحت تحت فوق. ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. احنا ما عندنا يتدبر وما عندنا يتذكر، عندنا يقرأ يسمع يحفظ. وهذا حديث الغاز اللي جعلنا نقرأ صفحة 2 3 4 5 ولا شيء ترجع. هو دخل سمع 10 صفحات، طلع جرأة على المعصية قبل لا يسمع، ذا جرأة على المعصية بعد ما سمع. لأجل هذا الله عز وجل لما قال لنا عن القضية تدبر، ابن واحد سنة يقول يا ربي والله العظيم أنا ما طالب شيء. ابن واحد يا جماعة أنا نعترف أولكم هالمسكين إذا ما على بالذنب عند الله، وإحنا ثابتين بدل ما نفسك ما نبي نقول ولا إحنا حاسين شيء، نبص لله اللي قاعد مرقاه في جوفنا. يا ربي هذا الكتاب قلت أنه لو أنزلته على جبل يتفضع يا رب قلوبنا ما تحرك. هنا هو الفاضل. يا ربي أنا ما أحب. بأي عضو يا جماعة؟ الواحد فينا إذا كان صادق يقول يا ربي والله قريت ما أحب. اللسان تحرك والعين تحركت واليدين قلبت تأثر مثلي الصفحة. ما حسينا شيء. بأي عضو يا ربي؟ أفلا يتدبرون القرآن. شوف التركيز كله تدبر. إنه ما بقنا يا جماعة إلا من رحم الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على أنتم؟ لا ما فيها شيء. أذان؟ لا أفكر به. أعين طالعت كل القرآن المتفاتحة للناس. أجل وين المشكلة يا رب؟ ليش نحن حاسين؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني إذا ما احنا حاسين شيء، إذا ما تعالوا ندور شلون نفتح القلب أنا ليش نسمعي هالماء؟ لأني يا حبيبي الغالي والله أنا وأنت لا نرتوي إذا شفنا الماء، ولا نرتوي إذا لمسنا الماء، ولا نرتوي إذا قبلنا الماء وسمعنا صوته، لا نرتوي حتى نشرب. والقرآن لن ترتوي إذا سمعته ولا إذا قرأته، ولا والله حتى إلى مستغاث الجنان هناك بتعرف إيش قاعد نتكلم عنه فيها. قال الله عز وجل: نزل بي الروح الأمين. خط سير القرآن إذا اختلف عنده عندك خط السير من تستطيع تأكشف وبتحس إن الكلام بكل كلام فاضي. نزل بي الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام. على أي عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام إما جالس يتلقى الوحي أو واقف. طيب يا ربي بأي عضو تلقاه محمد عشان رأيناه تغير وارتفع قدره عندك؟ نبغى نسوي زيه كما قلت يا ربي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا ربي وينبرح القرآن في أي عدد الأعضاء النبي عليه الصلاة والسلام نزل به الروح الأمين على قلبك. عشان كده تغير النبي عليه الصلاة والسلام، تغير في كلامه، تغير في حركاته، تغير في سكناته، كل شيء فيه تغير على أثر القرآن. يوم سألوا إحدى زوجاته رضي الله عنها كيف كان يتمنى عني لو يسوي إذا جاء، يسوي إذا يتكلم معكم، يسوي إذا قعد، إذا نام على جنبه وهو قائم قائد، قالت تقرأون القرآن؟ كان خلقنا القرآن يقول قل لعبادي يقول الذي هي أحسن. كلام كلام أحسن كلام القرآن يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يأتي الأعرابي يشق النبي عليه الصلاة والسلام الكاظمين الغيظ ويعفو عن المخلف أمن ما قال أن الله خالص الأعمال ساجدا ساجدا وقائما ايش عنده؟ يحذر الآخرة لا يفكر بما فيه ويرجو رحمة ربه. عند مخاوف عند مطالب دام ينام الناس يقول لله عز وجل المطالب. يوم سكينا للضعفاء امثالنا سكن لرب العالمين، ويوم سكينا للفقراء امثالنا سكن للغني الحميد جل جلاله، يوم سكينا للمساكين سكوا لرب العالمين جل جلاله. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون ايش يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله هذا الكلام ما يعني اكثر الناس الا قليل منهم من هم يا رب انما اذاك حكم وقدر انما يتذكر اولو الالباب. ليه المقدمة؟ فكان النبي عليه الصلاة هو قائم آناء الليل وسأجل ثالثا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يا جماعة أحبة الفضلاء ليش ما نحب؟ يقول الله عز وجل قل هو نبأ عظيم. يا رب احنا ما نحب بصراحة، والله ما نحب. احنا نقول في قول كلام سيد رجال اقول لك هذا اعظم كتاب، لكن هل احبك في قلبي اني اعظم شيء؟ ولا اذا دريت أقعد لك في الفقام الثلاث ما عشت معه. قل هو نبأ عظيم أنتم أنتم المشكلة فينا احنا، ايش فينا يا رب؟ ماذا نحن؟ أنتم عنه معرضون. ايش يعني يا ربي عنهم معرضون؟ هذا نقرا ونسمع القضية ما هي قراءة وسماع. يا جماعة باختصار خذها اوضح من الشمس، قالها ربي جل جلاله علمني وياك الشمس. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. كنا ذكرنا يا جماعة كل المؤمنين يغضون الأبصار. والله ما يبغانا نحفظها ولا نسمعها ولا نقولها، يبغانا نقضيها. كنا سمعنا أحبة الفضلاء ولا يغتب بعضكم بعضا. دخل هذا الكتاب القرآن، هذا اللي أمانة ما نكتبه القرآن. ومن أظلم مما ظل بآيات رب فأعرض عنا نسي ما قدمت يداه إنا جعلنا من السكرين إنا جعلنا الألسن لا أبان لا كل شخصان تبقى حدها الأوضاع تبقى إنا جعلنا لا قلوبهم أكن أن إيش اسمه لا تنسه تنسى العلم أن يقرأوا لا والله منه ما ختمه أجل يا ربي إيش اللي تحرمنا منه إذا سمعنا ما تصدقنا إذا ذكرنا بآياتك وعرفنا إيش اللي تحرمنا منه قال إنا جعلنا على قلوبهم مكنا أن يفقهون وفي دخل يقرأ بس ما يحس بشيء ولا يفهم شيء أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوا إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبدا إيش علاقة القلب مع القرآن يا جماعة؟ والله العظيم من حرف بطعم القرآن ولا طعم الحياة إلا إذا لامس القرآن قلبك ما أخف هالكلام إذا لامس الأذان وما أخف له إذا لا نفسر في الجنان ليه هالمقدمة حبيب الغالي عشان نعرف ليش بنتكلم عنه لا تحسبوه السلسلة كلها لا تحسبوه شرا لكم وإحنا كل يوم زي المصائب ونشوفها أحبة الفضلة بإذن الله لن تخرج اليوم حتى تتغير إن أعاني الله وإياك لأن لا يغير الله سبحانه بكتاب غير هذا قال الله عز وجل قد جاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من احنا تغيرنا يا رب ما هو دينا يهدي به الله من اتفرق معنا من اتبع لا من اتبع القرآن فهو للسلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذن ويهديهم إلى صراط مستقيم الذي عليه الصلاة والسلام يوم نزل جبريل وجلس يقول وقائد يقول القرآن الذي عليه الصلاة والسلام كان حريص إن ما تفوت آية وكان يرد مع جبريل بلسانه فنهاه الله عز وجل قال لا تحرك به لسانك بهذا المقيد كم قرأت وكم جزء الله لا تحرك به لسانك مستعجلا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه مطلوب احفظ لا اسمع لا اقرأ لا اختم لا وفي مطلوب يا ربي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هذه قضية قيلة فاتبع عشان كده يا جماعة احنا نقرأ ما حكينا فيه وما احنا حاسين ليه هذا اللي خلى الجن احب ان اخاطب كل من يسمعني الان من الانس والجن هذا اللي خلى الجن ينسمعوا سرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ثم طرد من الطائف ولحقوه والحق النبي عليه السلام بعبيدهم وعطالهم حتى الطفل يجي عند رجل النبي عليه السلام ويقذف الحجر حتى اذنيت رجلاه الشريفتان عليه الصلاة والسلام طلع من الطائف كل ما فيه ثم وقف في وادي نخل واخذ يصلي ما عنده ولا واحد من البشر يقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه لما قام عبد الله يدعوه كادوا جمع الناس من المشرق والمغرب والشمال والجنوب كادوا يكونون عليه لبدا ما عاد تفاهم الأرض صاروا فوق بعض الجن يسمعون ثم وضعوا توقيعات وسجلوا اعتراضات وأننا سمعنا قرآنا عجبا قالوها من ذنوبهم مو زينا قرآن قرأت قرآن خاص قرأت قرآن سمعت قرآن والله لو وصل قلبك انت عرف ليش قالوا عجبا عجبا ليش قالوا عجبا لأنهم علموا من هو الله عز وجل والله كل ما تعرف عليه جل جلاله بأسماء كل ما زاد الدعوة في قلبك وكل ما أحدثت صار يصيبك المصيبة ثم تفرح والله بالمصيبة كأنها عظيمة ليش عجبا؟ لأن الجن سمعوه في قلوبهم يا جماعة أول ما تكلم الله عز وجل. اسمع ايش قال وعجب ليش؟ قال سمع والله عز وجل يوحي الى ام موسى عليه السلام ان كل ما سد الباب انفضت وارتعدت خايفه يفتحون راس موسى قدامها، لان شافت كل العالم تسحقوا عيالهم قدامها. فيقول الله عز وجل ان خفت عليك ايش؟ فاخذ فيه. اذا خافت عليه تقذفه، اذا ما خافت عليه شو تسوي؟ شفتنا عجبا كلام عجيب. فاخذ فيه في التابوت يا ربي والله ما يتحمل. جمتم ترخوة وياتي دون في المستشفى يا جماعة ما خذت فقط من والديه ولا من امه ولا ابوه، ثم يأتي نسوي له اشعة مقطعية ضميره وطايح. فكيف يا ربي يتحمل؟ اخذ فيه في التابوت ما مات، فاخذ فيه في اليم ما مات، فاخذ فيه اليم والساحل. والله يا ربي هو اضعف من ان يتحمل القضايا كلها. اذا ما مات ياخذه عدو لي وعدو له، وان كان يقدر يسوي له شيء ما كتبته. الجن سمعوا انا ردوه اليك، ثم سمعوا رجع ولا ما رجع؟ رجع بعد هالمخاطر كلها ولا ما رجع؟ فرجعنا الى الجن يوم شافوا قدره الله في الطريقه قالوا والله ما ولن نترك ربنا احد، وما احنا مقسمين احد على الله. فامنا ايش ببعضهم؟ قلنا اللي يوافق هوانا ناخذك، واللي ما يوافق لا لا والله. فامنا شوف اخر فكر، لا اخر آية اخر معجزة. الكتب الثانية نقول فطور، هنا ما نقول فطور نقول معجزة. تحضر سبع آيات، تحضر سبع معجزات. معا اخر آية في الصورة في الصورة في اول قطعة في صورة الجن، وانا بدل العلمون ايش اللي صار في دمورهم وحسوا يوم صاروا يأخذون الكتاب وتبدون امنا. وانا لما سمعنا الهدى احنا سمعنا الهدى، شوفوا ايش سووا وشوف ايش سوينا. وانا لما سمعنا الهدى آمنا بالله. من تخطى ايش حسيت يا نفس الجنة؟ فمن يؤمن بربه فلا خاف. قلنا والله حسينا الطمأنينة وراحة كل امور معنا بس مرضي وهم تأثرون. فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخاف بخسا ولا رخا. تعال ندخل في موضوعنا الان من بعد هالنقطة. حبيبي الغالي، قضية الخير والشر لازم تعرفها من خلال كتاب الله عز وجل، لانه هو اللي خلقك، وما من مصيبة بك الا هو يعلمها وهو الذي قدرها، ولا من خير جاءت الا هو من عنده جل جلاله. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم رجع وجدك ضعيف ما تعرف الخير من الشر. احنا نقول لعيالنا لما نشوف عليهم في امر ويقول لا، نقول هذا مكتوب ما عرف مصلحة نفسه، صح؟ لانك بعقلك البشري ترى ان عقلك اكثر منك وانك تعرف الخير اكثر منك. علمك من اللي يعلم الخير اكثر منك. وعسى آية ثقيلة موقينة في الجبل والله لتعرف، لعلك ان عقلك هذا خلى على جنب والله ما تعرف. افعل ما في وسعك واستعن بربك، وكما سمعنا في اول ركعة في صلاة العشاء وتوكل على العزيز الرحيم جل جلاله. مسكين تدور امر من رب العالمين، ضعيف تدور امر من قوي، فقير تدور امر من غني. وعسى ان تكره شيئا، تشوفه تحلله بعقلك تقول هذا شر وانا كاره، تبدا تدعو بصلاتك ان الله ما يجي بعدك، شوف الضعف، وتدعو ان الله يصرف عن نفسك. والله يقول وهو خير بتقديرك لشر، انا اقول وهو خير لمن؟ والله خير لكم مثل الله لو الله لو علم ما وراء اللي خايف منه لبكيت الدم ارجو الله انه يجي اليوم والله خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا كل من لقيت واحد ادعي تكفى انه ييسر له الامر يقول الله ولو علم لبكيت الدم ودفع الدم قلبك انه ما يجي وهو شر لكم واخر الآية اخر الآية والله يعلم وان لم يجامل فيها رب العالمين ولم يأتي فيها تنميش بل قالها صريحة اصدق من الصدق واوضح من الشمس ووضح النهار قال وانكم وانا معكم وأنتم لا تعلمون والله لو علمت القرآن والله ما عاد تشرك معك أصبحت على ما يسوءك أو على ما يسرك كما قال ابن عمر يقول والله تساوى عندي مع الأصبع على ما يسرني أو على ما يضرني قالوا ليش لما قال والله لأني لا أعلم ما يضرني مما يسرني ولكن هو يعلم سبحانه فحسبي الله ونعم الوكيل تعال اقرأ انا وياك الآية تعال بسكت وندوقها بدوقها تقرأ في سورة الكهف ثم يقول الله عز وجل المال ان مهم خير والبنون ان مهم خير زينة الحياة الدنيا ما علق الله انها خير ولا مخير صح لكن ايش قال بعدها الثالثة والباقيات الصالحات ايش خير يا شر خير من ربك ثوابا وخير امها خطوات وخير امنا ايش القصة مال بنون وباقيات صالحات وانت اقراها اذا ما ركزت عليها جابها لك في ثلاث قصص ورا بعض كلها بنفس الترتيب الأولى المال والثانية المأمنون والثالثة الباقيات الصالحات قال جل جلاله فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا وصلهم بلاش وركب موسى عليه السلام جالس في السفينة شاف الخضر عليه السلام وأطاح الأقوال إلى النبي ثم راح وقلت يا أخلع الأنواع من السفينة صح ولا خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ شر ها؟ انما موسى عليه السلام هذه عقولنا يا جماعة قال موسى عليه السلام اخرق السلام ليطرق اهلها في قراءة ليطرق اهلها وفي قراءة لتضيق اهلها لان القضية هذا تفكير العقل البشري ان هذا شر وبتورطهم وهم موصلين بلاش مجانا موافق مع موسى عليه السلام موافق مع موسى عليه السلام يعطيك الآية اللي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما نزلوا من السفينة شاف أطفال يعبون جاء الخبر عند واحد منهم ثم بدأ بالسكين يقطع يقطع يقطع الله عبد الله خير ولا شر؟ شر من مع موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا الآن أول قضية اللعب أنا زعلان فكيف قضية روح الأولى إمرأة الثانية نكرا خذوا الثالثة الأولى والسفينة قاعد يستغلون يجمعون مال ما عندهم شيء مساكين والثاني بنون ثم قال فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيقوهما يخرج أبواب كلها ويمشون طالعين ويلقي الباب يطيح وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ما أكبر كلام الله عز وجل جدار ودك الله أكبر وكأنه يرقب عشان تبت تتخيلها في السيطة الصورة يريد أن ينقر ماذا يسمى الخبر وأقام موسى بغى ينزل وإن لو معهم والله ننزل قال لو شئت لاتخذت علي أجرا الآن يوصلون لتخرج سفينتهم والولد اللي ماتوا مالك كيف يتعرف قدام الناس والعالم اللي يطردون لك روح تدور الدار في قريتهم بطيئة على الأقل خذ لك أجرا فتاكين هذا عقوله صح؟ خذها الآن بعلم الله هذا الآن عندك خذ الآن أما السفينة بعلمك أشياء ما يدركها عقلك ما بعد بلغتها آلام أمالك الأحلام أما السفينة والله إذا أخبرك يا رب نعم السفينة ليش لو دخلها في البوزة يبقى منطق في الواحد ما في شيء منطق ما في شيء منطق إن في شيء شر معه أما السفينة فكانت لمساكين مال اغوال مال ما عنده متصل ما عنده شيء كثير لمساكين يعملون في البحر وعده يقرا يتوقع السفينه كانت لقراصنه للمجرمين عشان كده يستاهلون ان يستغلوا سفينتهم لا والله الله اعلم وش ينفعهم اكثر من يوم يعلم الله ان خلص سفينتهم الحين احسن انت تعلم ان خلص سفينتهم شر الله يعلم ما خير فكانت لمساكين يعملون في البحر شوف الادب مع الله فأردت أن أعيدها ماذا أراد الله هنا ولا قال أردنا قال العيد والتكفير والشر ليس إليك جل جلاله فأردت أن أعيدها ليه؟ هذا اللي ما يبي يعلم هو يعلم الغير يعلم الغير بعد ساعات في واحد بياخذ سفينة وبيحرمون منها طول الحياة وما داموا مساكين وعندهم سفينة اجل ايش بيصيرون اذا صار ما عندهم سفينه هذه مصدر رزق عندهم وكان وراءهم اي امامهم انا اقول وراء مشوار يعني قدام مشوار وكان وراءهم ملك ياخذ السفن لا كان اقوى ياخذ حروف القران غريب كل يعني لا اتوقع انه يمر عليه فيما ياخذ ما تجي سفينه على شاطئ الا ياخذ يأخذ كل سفينة لكن أراد الله جل جلاله أن تطلع واحدة من كل سفينة ما يأخذ يأخذ كل سفينة وفوق هذا غصب يعني خسارة مادية وفوقها خسارة معنوية لو واحد يأخذ طيارتك يقولك معلش ما أخذها وتوسع الله عادي يعني مش عادي بس لما يعني سنبلة تمشي لكن يأخذها بس يلا يلا بس يلا تقول يا ليت تتناقضها بإطلاق صح؟ اخذها وخطر الله ما يبغى اهل المدينة هذا اهل السفينة دول لا يجيهم لا غصب ولا خسارة مادية صلحوا اللوح وصدقوا بمسمار قالوا الملك ما ابغى المخلوقة خلوها ترجع ولا رجع ولا سفينة الا هالمخلوقة قل اانتم اعلم ام الله عرفنا اذا جات مصيبة لا تقعد تنظر هالعقل انطرح قل يا الله رب ان تجعل عاقبتها خير تعال خذ اللي اعظم منها وأما الغلام والله هذا اللي قطع فوق بأكثر من سبيل وأما الغلام تتوقع الآن كان أبواه الكافرين مجرمين عشان كذا الله عز وجل أراد أن يفجعهم فيه شر لا هو هو يريد أعلم الخير قال وأما الغلام قال ابن عباس يقرأها وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين يا ربي مؤمنين وتقدر نقيده مساكين احنا نقول يا جماعة بالله إطلام الفقير المسكين وبعد يا سرطان احنا المساكين اللي ما ندري انه هو سرطان احسن منا بعافيته ما ندري يا جماعة هو بآخر احسن من تكون غيبكم لأن رجليك بحاجة الله على كل خطوة هو أعمى مسكين والله أنا وياك اللي من ساكين مثل يكون بالعيون رب العالمين المسكين ابدا ما يعرف ولا ما يقدر يتكلم انا استبنا والله انت المسكين يا المسكين اللي ترون في خلق الله وهل يحب الناس على منابرهم الا حقائد وافئده لا تحسبوه شر. قال الله واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما. شوف اللي ما تعلمه الولد مات والله يعلم انه لو عاد بيكفر وبيكفر معه امه وابوه والثلاث يكون يوم القيامة يبقون الا المواتين كلها خسرانة ويأخذوهم للنار اكلوهم طديد واقمعوهم مقام الحديد فرحمهم الله عز وجل عشان ما يرهقهم طغيان وكفرة اخذهم وابدلهما خيرا منه طار الشرخ طار الشرخ خيرا منه فتاة واقرأهما ثم اعطاهم ولد باب كما قال ابن عباس صحيح مسلم اعطاهم الله ولد باب طالع بعد ذاك اللي فقدوه. تعال الاولى اردت ان اعيدها الثانية اردنا هذا المال الاولى مساكين والثانية بنون ايش بقى عندنا الباقيات الصالحات فعاشوا بخير المحر. واما الجبار فكان لغلامين والله القضية ما هي عشان ما هو تعليل هذا بس هو التعليل ولا التعليل كله مزيد يا غلمان كان لغلامين يتيمين ما هو عشان الايتام مدينة مليان ايتام في سبب بيعطيك اياها الله عز وجل لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته في العالم ما يشوفون شايفين الشر ان التبريه متباعد في شيء ما يعلم الا الله تحته وكان تحته كنزا لهما. شوف الشر العام وكان ابوهما غاليا فوق العالم وكان أبوهما صالحا فأردنا لا فأردت لا هذه علاقة مع رب العالمين ولا يطلق له فأراد ربه سبحانه هذه علاقة مع رب العالمين عشان أبوهم جدهم التابع كان يحب رب العالمين حفظ تابع دين ما يطيق إختاره وما أرسل بنا ولا مليل يتصلح أرسل نبي رسول من أولي العزم من الرسل ونبي من أنبياء وأخذوا قال روح يصلح جدارهم لا يطيح لأن لو طاح في اللحظة هذه القوم لؤماء ما يغيثون أحد لو لقوا هالسن أخذوه عشان من الصغار والله يبغاهم يبلغوا أشدهما وبعدين يعرفون يتصرفوا بالمال ويستخرج كنزهما ليه؟ رحمة الله وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه من هالآيات أكثر من القضية ما هي زي اللي تشوفها أنت وزي اللي أشوفها أنا حبيب الغالي القضية أبعد من ذلك من هو المعاق لن أقول لك أنا الإجابة قالها أحمد الشهري الشيخ جزاه الله خير داعي موفق جاء حادث ما يتحرك فيه إلا رأسه فقط رجلين ما تحرك يدين ما تحرك والله تجي يوم تلقى أحد الإخوة ينظف ابنه ما يقدر ينظف ابنه ثم قال لك اليوم قالها مدوية وكنت ماسك لها الميكروفون يا جماعة ما انتهاكم تشكل نقاها قال المعاق عند الناس شيء والمعاق عند الله شيء آخر قال المعاق عند الله عند الناس اللي مثل أحمد مسكين ما يقدر يحرك نفسه ولا ينظف نفسه ولا يغير لك لكن المعاق عند الله اللي عنده رجلين ما هو تهمته ثلاثة فجر المعاق عند الله اللي عنده رجلين بس ما فتحت لما يحفظ يقول أخذني رب العالمين بالحادث ولم أحفظ إلا جزء واحد بعد الإعاقة حفظ 29 جزء وأكملت ختم القرآن يقول والله إن خيري في موقف ما أنسان سجلنا معه لقاء ورحت عرفت في الكويت في اللقاء اللي شاف احمد الشهري حسبه الله حاط كرسي زي كرسي المصحف في الكرسي حقه فدائما فيه مصحف او كتاب تفسير او كتاب عن العقل ذاك اليوم صادفه حاط كتاب ابن عثيمين عليه رحمه الله طبعا معه حديدة يأخذها فمه ويفتح في المعارض. ان بدينا الان نقعد نتقدم ونرجع ونشوف ونبدأ نحرك وتدخل يدك داخل عشان تفتح الصفحة. هو بهالحديدة. فقلنا له احمد كيف تفتح الكتاب؟ واخذ الحديدة وبدأ يفتح. تخيل قلنا له افتح صفحة 68 وفتح صفحة 68. فجلست انا قال لي فيها ترغو ان يعلم العبد ان لا حول له ولا قوة الا بالله. قال والله وهذه رسالة لي قبل ما تكون لكم اني ما حتى لو اراد الله بكل الغالي. فانا وياك خير الغالي اللي عندنا يدين كم حفظنا؟ هل يدين صلحت كل شيء؟ هل يدين صلحت كل شيء؟ هل انت حبيبي معاق عند الله ولا معاق عند الناس؟ لأجل هذا أخونا فايز الثلاثي طبعا أبكم وأطم وكان في بداية عمره وراه أكثر إخوة النجم في بداية عمره كان بصر ضعيف جدا يقرب المصحف ويطالع منه ثم قرأ آيات والله يا جماعة الآن لا يسمع ولا يشوف ولا يسمع. وألقى محاضرة في مستشفى النقاهة وقدمت له المحاضرة وهو في النص والميكروفون ما هو عنده الميكروفون عند المترجم. كيف طيب يترجم لك؟ يمسك المترجم ويتحرك راسه ويلمس راس المترجم ووجهه وعينه وعيونه ويلمس مصر والمترجم يتكلم. ثم قال هذه رسالة أرسلها لكم يا الأصحاء يا المعاقين. قال آية في كتاب الله عز وجل إذا تذكرتها رشت قلبي رش ولا عاد والله أحس بأي مشكلة أصابتني أو أني عندي أي نقص. هذا الدماء ايش الآية؟ قال بعض الناس يتفكر ان هذا مسكين ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم هذا مسكين ضايع. يقول والله آية تقول تعافي احد افراح. ايش الآية؟ قاعد نفكر في هالآية من هالثلاثين جزء. شوف الآية وكيف هالقرآن يخاطبك ان كنت مغاق يخاطبك ان كنت مريض يخاطبك ان كنت ملك يخاطب ان كنت سجين يخاطب ان كنت اسير يخاطب اي شيء اي حال يكون عندك. هذا قرآن يفعل قلبك. ما انزلنا عليك قرآن تشقى لكن قلبك. يقول الآية اللي تمثيني كل همومي ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة. شوف الإعاقة. أعوذ بالله أن يدوئني كويك الإعاقة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما عميا وبكما وصما من أعوام كاملين كلما أخذت جزناهم سهورا. يقول الحمد لله أن الله عز وجل أخذها مني في الدنيا ولا تعني معاق أعمى وأبكم وأصم في الآخرة وأنا وجهي. يقول الحمد لله أن أخذها مني وأنا واقف على رجلي. الحمد لله ان اذا عاتب الناس على عيونهم واعماهم في الاخرة وقد كنت بصيرة. فالله تذكر انك اذا كنت منت المعاق وانا المعاق في الدنيا ان ما راح نكون معاقين ابدا. يعلمنا الله ان المعاق المعنوي اشد من المعاق الحسي. المعاق الحسي ما يتحرك لكن صحائف الرجلين ما عليها ذنب. صحائف الرجلين ما عليها ذنب. لن يسأل الله وش لما تجيبك الرجم اللي غادرت فيه وعاتت فيه والرجل اللي تصدم فيها والموقع اللي دخلت عليه ما فيه ولا شيء. ولو ياخذ نوقف على كل وعلى كل حرف. ختاما حبيبي الغالي أعطيك برنامج عملي أقول لنفسي والله يحبك ما أحب نفسي. أعطيك برنامج نفسي. إن كان عندك هم ما يفرج لا. إن كان عندك فقر ما يفك يخلي غنى. إن كان عندك خير ما يخلي لا. إن كان عندك هم يخلي مصدر الهم مصدر تعبك. والله العظيم أنه حق لأنه كلام الله. والله أعطيك برنامج عملي يقلب لك الفقر غنى. ما تكذيب وتطلع مالك العليك لا يقلب لك الهم سعادة وأطراحك وأحزانك سعادة. بتركز معي خمس آيات وأربعة بنقولها ونطلع هالخمس آيات على ضعف هالمسكين وقلة بضاعته وكثر وكثر إجرامه إلا أني والله اتفت فيها في مواقف لا يعلمها إلا الله. فكيف لو أخذناها بحقها؟ خذ معي الآيات بتكبح لي وأنا أقرأ لا تسأل نفسك وتقولي أنا حافظها. القضية ما هي قضية حق، القضية قضية تطبيق وإنزال على أرض الواقع. تأخذ آيات لن تستدين لي لك الصورة إلا عند آخر آية خالص. اجمع الآن فكر في همومك كلها، وأخت الغالية ومن يراني ومن يسمعني يفكر يجمع والله إني جاهز وأنا أسألها الآن قاعد أذكر الآن جمع همومك كلها ومخاوفك كلها وأحزانك كلها وضعفك كلها وحاجاتك كلها الآن، ثم خذ معي البرنامج العملي خطوة خطوة. والله تفاجأ مثل ما تتفاجأ بإذن الله في آخر الآية الآية الخامسة يعني تفاجأ إن حياتك طعلها طعم، صار سجودك في طعم أكثر ما جماعة السجود من الطعم. لأن تعودنا إذا جاء واحد فينا يشتكي الخوية ولا واحد يشتكي صاحبتها الكلام يجري كأنه وعندي زوجي وزوجي سووا سووا وعيالي واللسان شغال. إذا سجدت ما عاد عندها كلام تقوله، تعود نشوف الظروف، تعال جربها يوم تحسب بعضها. سأقول الآية وتكفى كأنك ما قلت في حياتك. قال الله عز وجل أنا أعني كلامي يوم قلت يقلب منابع السوء والشر منابع خير، والله أعنيها. يا أيها الذين آمنوا جمع مشاكل كلها استعينوا بالصبر والصلاة. هو اللي خلقك ايه، هو اللي ابتلاك ايه، هو اللي اعلم بك ايه، فانك تبغاني اتخلعت منها لا تستطيع احد. ومن يبتغني يغنيه الله وان كان بدنا تبرمج مشروع، لكن اقسم بالله كل ما كان اتكالك على الله عز وجل اتم مع دعم الاسباب اللي توسعه كل ما كان فرج الهم وتنفيس الكرب اعظم. استعينوا بالصبر والصلاة. عند كم تعرفوا الله اكبر كما كان قدرتك عليه الصلاة والسلام ان كان قدرتك. اذا حزبه امر قال الله اكبر. ايش قبلها؟ فجأة يجي مشكلة لنفسه ان كلم كان تعرف احد الاحوال تعرف احد الجوازات هذا الهم فجع ونروح راح يتوضح يقول رب العالمين يقول هو صادق عنده اشياء تقولها العظيم لم يقبل يعتلف يشكوها لأحد أقل من العظيم وهو قدرتي قدرتك. استعينوا بالصبر والصلاة. شو جائزة يا ربي لو سويت لو طبقت لو تتحفظ لو اني كل جئت مهم ولا مطلوبة كأنه مصبر شوي ورحت صليت ركعتين في ساعة من يومها وقلت يا ربي عندي وعندي وعندي ايش بصير يا رب. استعينوا بالصبر والصلاة شو جائزة اعظم جائزة في الدنيا. إن الله اللي قادر وانت حقيقة العقلة الآن اللي قادر وانت فقير منك الآن الآن وبعدين اللي قادر وانت مريض بكشف نوبك الآن مسؤول يتفتحك الآن. إن الله مع الصابرين. شوف الآن اللي بعدها توضح كل وحدة توضح اللي قبلها لأنك الآن حقيقة انت اقتنعت ان الله يصير معك لو انك اشتكيت وانزلت حوائجك بس لانك الحين وش اقدر اسوي. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله مو يقتل تخطيط المخدرات لا والعياذ بالله لمن يقتل في سبيل الله اموال. كيف ما اقول انه ميت يا رب وانا شايفه طالع روحه وصابت انفاسه وشقق بطره جملت اطرافه يقول انت تقول له ميت اجل يا ربي ايش بل احلى. طيب احنا ما احنا عارفين ولكن لا تشعرون النعيم له والحياة له مهلة. ايش يبغى يوصلنا لهذه الفقرية؟ يبغى يعلمك تعرف لا تقف معك شو يسوي لك حتى لو الموت من مرض اقرب لك حياة. شفت قوة؟ شفت الجن يوم قالوا عجبه؟ يقول بطلب بياضك حياة. اجل مرضي اسهل وفقري اسهل وضعفي اسهل. اللي بيقلب الموت حياة الان بيفتح لك الماء والنواقض بيفتح لك السماوات الان وانت تشعر الايات. وانا نظر من نظر وعرفت اللي اقدر غير حياتك اجل لا تلجأ لي. ولنذر انكم حرق وضع على قصر اعاقة مرض حزان اموال فقر امراض جمع كل هذه ولا الحرق وضع على القتل اي اي وازلتي لابن وانك حبيبي تبتلى وانت تبتلى ولله بتصيبك احدى الخمس او كلها او بعضها والله لن تخرج من الدنيا حتى تذوقها. ولنذر انكم بشيء من الخوف والجوع فقير امن وغني خائف ونقص من الاموال والانفس الى كم قد امرت واحد والثمرات الخمسه هاي بإذن الله تدبرتها معي الآن تطلع حياتك غير ذا مثلا. وبشر الحين مصيبة الحين شر وانا ابغى اقلب الخير تقدر؟ والله تقدر تقلب الخير علمك الله كيف تقلب. وبشر منها انا اصبت بخير مرام اي شيء. وبشر البلاء لكل الناس مؤمنهم كافرهم فاسقهم متقيهم كل العالم ولا تبشر كل العالم. وبشر الصابرين كمل لان ابليس بيجي لك انت صابر بتقول ذاك اليوم ايش سويت؟ لا يشرح لك القران مستقبلهم ايش يسوون كيف يتعاملون مع المصيبه. الذين اذا اصابتهم مصيبه وعلى الدكتور يا الله والله ما عليك انت فيها سرطان مصيبه كلموه قال الاسهم انزل وهو داخل 30 مليون. إذا قامتهم مصيبة جاهزين قالوا تقدر سيديهم قالوا إنا لله. لو أعطيك مليون تتركز معي في القضية أعطيك مليون وسددت فيها ديونك شريت سيارة وزوجت ولدك كم جيت وأخذت منها المليون 10 ريال تزعل مني؟ شو بتقول؟ بتقول أبا سمعت التنقوية ها خذ مية ها حلالك لأن معتقدين أن المليون منه ويأخذ فيها أي صون من حلالك. لو اعتقدت أن كل النعم اللي فيك من الله إذا أخذ تقول إن لله أصلا كل من الله أخذ كلك القلب ينبض من الله. خذ واحد عيالي كلهم قادين تنبض منهم من الله. لكن اذا اعتقدت ان هذه جاية لك مجانا تحس انك تتجزع وتتمسك ليه ويا ربي ما سويت شيء. قالوا انا لله وانا اليه راجعون. استعانوا بقدر الصلاه ما ذكروا اي احد غير الله. اولئك في الجائزه انزلت حياتك اللهم قل ما في النور. هنا اسمهم مالها مالها عليهم خلت بيوتهم جاي عليهم صلاة رحمة مراقبين ورحمة يوتهم ها وأولئك هم المهتدون. لحمة لو صلى هنا اشترى فإنك مساج ذات الآية تقول يقولون الله صح ويركعون أكثر العلم مستاجي آية في الأخير في الآية الخامسة الآية هذه من فاهم اللي قبلها لين تقول الآية لين تقول إيش الآية بعدها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فيهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم. والله أكثر من قبل الآية دي سخر الآية هذه اللي قبلها طلعنا من جو الصبر ورحنا نذكر في مفعل الناس ونجوا والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه لو بحثت المصحف آية آية ابن الفاتحة ألين الناس تدور آية تركب هنا ما تلقى أحسن من إن الصفا والمروة من شعائر الله. ألقيت هالكلام في الكويت وقام رجل مسؤول كبير في وزارة الداخلية في الكويت اقسم بالله يا جماعة جاي يمسح بس ايش يمسح ايش يخلي الدموع كلها تنزل يقول عمري في حياتي ما ذقت طعم القرآن اللي ينطلق الآن الكلام يقول اول مرة في حياتي استشعر عظمة هالكتاب. ايش يعني ان الصفا والمروة من شعائر الله؟ مين عرف نقطة الصفا والمروة؟ مين؟ هذا وابراهيم واسماعيل. شفت البلايا اللي فوق كلها الخمسة كلها طاعت عليهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف جالسين جواتي خايفين الجوع خايفين العبث خايفين من الخوف ها من الجوع من الخوف والجوع انا عم بجيب اسمع ونقص من الاموال كما عم بجيب لو عندهم ما بيجي تاجرون فيه ايش بعد والأنفس كانوا ثلاثة رجع إبراهيم قال الله بدأوا اثنين ايش بعد والسماوات كل هالبلايا اصابتهم مرة واحدة اصابتهم فزعت نسوي اصابتهم مصيبة الآن شوف العائلة الناس عن رب العالمين كان إبراهيم متوكل لما قال ما أتركه هذا قلعة إبراهيم عليه السلام شافته أبعد تركت ولدها الأمر جد راحت لإبراهيم يا إبراهيم ما يلتفت إليها يا إبراهيم لمن تتركنا اتركنا أيها الربيع لمن متبتينا وين بتروح لمن وإبراهيم عليه السلام ما يرد عليها تعلم أن مستحيل يسويها إلا إذا كان أمرها الواحد الأحد جل جلاله قالت لي يا إبراهيم الله أمرك أن تتركنا الله قال دخلهم قال اللهم نعم اي والله ولا ما اترك ايش قالت هل الان مصيبة الحين اصابتهم مصيبة ايش قالت طيب انت ترجعنا طيب اللي تجي تورطنا هنا وتروح تخلينا طيب متى ترجع عقنا على الاقل واشتغلنا ما ايش قالت اذا فلن يضيعنا تقول روح اذهب فوالله ما دام امتثلنا امره والله لن يضيعنا لبقاء الله معنا خير لنا من بقائك معنا ولكفالته جل جلاله بنا اعظم من كفالتك بنا اذهب انا لله وانا اليه راجعون لن يضيعنا ارجعنا ايش سوالهم الله الآن بيتبين لك اشمعنا عليهم صلوات اشمعنا ورحمة اشمعنا وأولئك هم المهتدون تعال خذها واحدة واحدة ولنبلونكم بشيء من الخوف كان هذا المكان أخوف مكان في الدنيا الآن ايش صار أمين ولا أأمن قلنا يغلق منابع الصف منابع الآن فمن دخله ادخل في المكان قلبنا فمن دخله كان آمنا ثم تبين لقلبك أن عظيم جل جلاله يضرب أقوى مكان أمن مكان دون أي مقدمات إي والله مو بس المثل يا جماعة حتى الحمام والطيور في مكة الطائر هنا ويشوف الطيور كل يتكتير وهناك ما يتحرك تمر وتقعد لأنها آمن حتى الشجر آمن طيب شنو بعدها بشيء من الخوف والجوع واحد جاي هناك اليوم اسمع الفتاوى يا جماعة سويت ما سويت روح اقفل لي اهل مكة لا يجوع غلط الحج روح اقفل ذبيحة واطعم اهل مكة اطعم والعالم ارتكت من الأطعمة والأكل ببيع ذبحت عشان ما يجوع أهلها. من الخوف والجوع ونقص من الأموال أغنى مثل في الدنيا وين؟ وين بالضبط؟ كل ما قربت من المتعة مكانه تحت كل ما زاد أغنى من الشنجة البيت باريس أغنى مثل في العالم الكرة الأرضية كلها مخطط لها زي ما يسمون حق العقار تلقى أغنى مثل في العالم هنا يبلغ أول لو نعطيك مكة كلها بلاش منحة وشو غضب ما الطيور يقولها يبقى الطيور ما تمر ما تمر تموت هي طيور لو أبشاها كلها في مرها الله جل جلاله جعل المتر فيها أغنى مكان في الدنيا أولئك عليهم صلوات إن الله مع الصابرين. اليوم اللي يملك عمارة أكبر للمتعة عند نقص مال وش بعد؟ ونقص من الأموال والأراضي. اليوم في نقص أنفس في مكة ولا ما تلقى لك ما تاخذ صح؟ ويجوا من يأتينا من كل فج عميق مكان ما حد يبغاه حتى الطيور ما تبغاه والحيوانات ما تبغاه جعل العالم كلها فيه ولهم الشرف والمنة لله ليشهدوا منافع لهم. ونقسم من الأموال الأنفس وإيش والثمرات. أنت جالس مكة الآن في الشتاء ومشتي برتقال في المطر تنزل تحت تلقى النحل من الإجابة خذ أول بلاءين أبعطيك إياها في القرآن لاختصار الله ولا كل البلاءات هذه والقرآن جائز يعزز القضية. قال الله أول شيء أكي أول شيء وشك الخوف والجوع أولم نمكن لهم حرما آمنا قابل الخوف يجبى إليه ثمرات كل شيء مقابل الجوع. يعني لو الله سبحانه بين الارض خلاها خصبه تنبت اسهل من انه يضمن ان تاتي الثمرات من برا بيت وتوصل لك. شفت كيف الله يقدر يقلب الدعوه كلها لك من عليك يقلبها لك. ذكرنا يا جماعه في هاللقاء انك ما تعلم الخير من الشر فلا تعمل عقلك اكثر من اللازم سوي اللي امرك فيها الله تنفعك. الأمر الثاني يا جماعة قلنا إن ما نعرفه ما نعلمه اللي يعلم. الأمر الثاني حبيبي الغالي أنك إذا صدقت مع الله في حال البلاء يضربك فالبلاء بكلها طارت ووقعت. لعشان كده يا جماعة كل بلية تصيبك لا تنظر إليها القرآن ما يبغاك تطالع لها القرآن يبغاك أن تركز بكتاب الله عز وجل. اليوم أخذت مرض اقسم بالله عند الله لا تدع بسبب المرض عند الله لك عطية في الدنيا قبل الآخرة متى؟ إذا رضي عن تصرفك تجاه القضية هذه. وعند الله لك أسوأ منها إذا ما رضي عن تصرفك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من رضي في صدقة بالجيش بعدها فله رضا لا برضيك ومن سخط فعليها السخط. عشان كده فسر الله هذا القرآن لما جاء سليمان عليه السلام يوم طالع أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني. والله يا جماعة القرآن كله يتكلم على قضايا هذه كلها قرآن عظيم. جاء أيكم يأتيني بعرشها أنا آتيك به قبل أن تقوم مقام. قال عقلت من الجن أنا آتيك به قبل أن يصد إليك طرفك. قال سبحان الله علم يا كتاب أنا آتيك به قبل أن يصد إليك طرفك. نعم الجن عفيت قال قبل أن تقوم مقامك قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده نعم شكلها خير شف كيف يتعاملون مع القبيلة. قال هذا من فضل ربي. ليه؟ شوف الرجل فاهم ليه؟ أعطاك لام التعليل هذه القضية هذه فيها اختبار الحين بأشوف أبنت ولا لا. ليبلغني أأشكر أستعينه على طاعة الله عز وجل أم أشكر أعطاني أبر أو أشكر كوش اللي يتفضل بالعالمين ولا اللي بأشكره اعطاني جوال لولا الله ما تيسر لي رحل لي بفكره، اعطاني رجلين اروح احملها على الاباء الناعم الرفيق اللي شفت من العالم، اعطاني اولاد ابشر واربيهم صح ولا لا، ليبلوني واشكر ام اكفر. فمن شكر يعلمك في شيء بعدها، فانما يشكر لك بشيء عطيه اكبر، ومن كفر فان ربي غني كريم. وهو غني عنك. اخر شيء ما اقولها حبيبي الغالي، اشوف المصيبه انطرح عند رب العالمين، ما بعجل وانت محتار تبغى تفكر نفسك، ما حتعطيني جسدك تغير حياتك وما حتندم على شيء ابدا. يقول جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، يقول كان رسول الله عليه الصلاه والسلام اعلم مخلوق بالتعاون مع الله هو محمد عليه الصلاه والسلام، اذكى مخلوق على وجه الارض واحد مخلوق لله على وجه الارض. يقول جابر انه كان يعلمنا ايش علمنا؟ الاستخاره في الامر كله، وكان يقول اذا هم احدكم بالارض يسوي عملية، واحد يقول لا سويها والثاني يقول لا سويها، وهذا يقول ترى سويتها وما عاد فكيت المستشفيات وسواها عمي ومات، والثاني يقول لا لا لا سويها مو طيبة. صار مسكين مضطرب ما يدري عندك، فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليقول اللهم يا زينها إذا بثت في العظيم، يا زينها إذا بثت في العظيم، يا زينها إذا بثت في الصادق. أعطاك فيها القضية صفتين لله، استخيرك ايش؟ بعلمك، لان يا ربي كل اللي استخرتهم يقولون الله اعلم الذي يسوي لعيانا ومسرايته، ويعلمون من الان ورا، فانت علمك الان ورا بكام العليم معناها يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. مش فكرة عندك يعني يعلم انك اعمى ليكون في تطفي تفيك، وين بتروح في لحظة حياتك انك معاق اليوم، يعلم لو تتحرك وين بتروح، لان هذا في الاسد لو علم عبادي ما لو كشفت لعبادي الغيب لما اختاره الا ما اخترته لهم. كان نقول للمعاق نعطيك وشغل، يقول لك انا شاف ايش بتكلفه وشغل لو تحركت. الاعمى تقول تحرك بطيء، لا لا لا خلني اعمى، لما اختاره الا ما اخترته لهم. فاللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، شوف الظلم وتعلم ولا اعلم، فانت علام الغيوب، كن تدين الكلام اللي تبغاه ان كان في خير تسالني، ولا تبعتم في الرؤيا اذا عزمت فتوكل على الله وسوها، ان كان فيها شر يصرفها عنك. والله عندنا في المستشفى طفل صغير في عنايه الاطفال، لما جاءنا جاء التهاب حاد، ثم فجأة يا جماعة والله ما عاد طلع معه ولا قطرة دون، ثم بدأنا نعطيها الحقن الأدوية عشان نرفع الضغط، كل الأوردة والشرايين متفتحة ومتوسعة، والدم والسوائل قاعدة تتسرب من الجلد متفخ، والله يا جماعة عيونه ما يقدر يفتحها غطاه كلها سوائل من تدخلها في الكبد، هو طفل صغير ما عاد طلع معه دون. المهم الكرياتين ارتفع واليوريا ارتفعت وسموم الدم كلها مرتفعة، والطفل وامه وابوه يبكيان عند رأسه. المهم كان القرار ان يغسل له كلى، فالحين بندور من الاوعية الدموية من الفخذ، لكن الطفل متفخ كلى، فتدخل الابرة ما تتغسل، غاطت وغارت الاوردة معك كلها متفخ، الاشاعة بيضة متفخة كلها وعلى جهاز التنفس. المهم ما قدر ولا واحد انه يجاب او يصيب الوعاء الدموي، فجوابوه هم وزعوا على انه يروح للعمليات ويفتحون له الجراحين فتحة يفتحون الجلد كله، ثم يدورون الشريان والاوريد، ثم يدخلون فيه عشان تصير تغسل الدم وتطلع منها ويطلع ويرجع من الجهاز مرة ثانية. يا جماعة على دخلتي للام والاب تكون ومساعد الاستشاري حق الجراحة جاي عشان ياخذ المريض والعالم في العمليات الطبيه بالتشاري وفريق التحليل. شفت الام والعضو يكون قلت الحمد لله وبشر بالخير وما عند الله سبحانه وتعالى خير وما تدرون، وانت الله جعل تعظيما لكم في درجاتكم ورفعه لكم، قلت لهم افتخرتوا؟ قالوا لا. ليش؟ قالوا خلاص ما عاد عندنا حمد. بتروح التخيل قالوا خلاص مرجعين من عملية بيتين وسنة كاعدتين وهذا هو جاي بيقر قلت روح استخير قالوا ما ترجعنا قلت روح استخير والله يا جماعة كأني أراهم راحوا وطلعوا الأم راحت وطلعة النساء وهذا رجل راح لمصلي حق الرجال وقالوها لله أكبر إن كان فيها خير انتوى يوقع كل شيء ايش اللي صار يوم رجعوا وتشوف الدموع تكفف ايش اللي صار كلموا حقين العملية قالوا كم وزن الطفل 4 أو 3 ونص كيلوغرام قالوا الغوا العملية لأن ما عندنا انبوب على وزنه قاموا كل الغيت العملية الآن راحوا يدورون في الشارع الثانية كلمة الأسكل كلمة الشارع الثانية ندور عندهم فلقينا خلصت العملية بكرة كنت مناوب يجيني اتصال المغرب على جهاز النداء وأرد قالوا طلع البول طلع الله عز وجل البول وأغناه عن العملية يلا من بكرة يا جماعة الكرياتينين نازل 3-4 عن مستواها الأول شوي شوي والله ما أخذ يومين أو 3 إلا هو طالع من عناية الجناح فجراح بيتهم إلا والله أبوه وأظن أبوه موجود بيننا الآن إلا أبوه يجي قال الله لا يحرمك الأجر والله ما أترك الاستخارة في حياتكم والله رأينا عجب كل كشفة بغيرها استخر ما تعلم تقديراتك بينك خذها وجمعها واستشر الناس جمعهم انروح قل يا رب استخيرك بعلمك إن كنت تعلم في خير استخيره لي واخبره لي خلاص الكلام لا تحسبوه شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تقدم على أمر الاستخار واستعين بسيد الرسول مفتح لي تعيدت بسيد رب العالمين وقل لهم يا رب لبستهم بالرجاء الناس قدر قدر وقمت أشكو إلى مولاي ما أشكو فقلت يا عفتي في كل رائدة ومن علي لكشف الضر أنت مضر أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالظل مغتهلا إليك يا خير من نسبت إلي لك فلا تردنها يا رب خائفة فبحر جودك يروي كل من يلقى اللهم اغنى عنا الاغنياء وعنا اللهم اجعلنا ممن استغنى بك فكفيت وتوكل عليك فكفيت واستغاثك فجعلت له مخرجا اللهم يا ربي اقرب اعيننا بصلاح نياتنا واوالدينا واجدادنا وذرياتنا واخواننا والمسلمين يا رب العالمين اللهم كما شرفتني برؤيه احبتي هؤلاء في هذا الفرش واخواتي هناك اللهم شرفنا بان تجمعنا بين الاخوان تحت العرش جمعتنا بين بيت من بيوتك قد سمع اهل البشر اجمعنا بين بيت الذي اجمعته يا رب البشر اللهم انا لا نعلم الخير اين ولا نعلم الشر اين ونغير الامر اليك فكل ما علمته خير لنا اللهم تعاقبنا على غيرنا وكل ما علمت انه شر لنا فاستركه عنا واصرفنا عنه يا رب لا تفرقنا الا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور وتجارة لم تدور اللهم انا اقل واصغر واذن في انفسنا من ان نقبل ولكنك في انفسنا اعظم من ان تردنا يا كريم اللهم يا رب اجعل صحائف الليلة ترفع وفي مقدمتها اسماءنا واسماء والدينا وازواجنا وذرياتنا واخواننا لا يقدر على هذا الا انت ولا نسأل الا انت اللهم لا تردنا خائبين واصلي واسلم على اشرف خلق الله اجمعين نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير واسال طلب